أصدرت الجمعية العامة للكوريين المقيمين في الصين يوم 23 من هذا الشهر بيانا يؤيد النداء المتخذ في الاجتماع المشترك للحكومة والأحزاب والمنظمات لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. ذكر البيان أن الجمعية العامة للكوريين المقيمين في الصين وجميع الكوريين في الصين يعتبرون نداء الاجتماع المشترك نداء محبا للوطن والأمة، يعكس أمنية الأمة المتطلعة إلى تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية وفتح الثغرة الحاسمة لتوحيد الوطن، ويؤيدونه ويوافقون عليه على وجه تام. كما أدل النطق بلسان جمعية منطقة تشونان للجمعية العامة للكوريين المقيمين في الصين يوم 22 منه بحديث بعنوان: سنقف في مقدمة النضال الرامي إلى تنفيذ الخط والمناهج الخاصة بالتوحيد المستقل.